بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات: فصل. ولاضطراد هذا الأصل اعتمده النظار، فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، الآية، إذ لو كان قولهم باطلا لرد عند حكايته. واستدل على أن أصحاب الكهف 87 كلبهم بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أنهم 3 كلبهم وأنهم 5 كلبهم أعقب ذلك بقوله: رجما بالغيب، أي ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئا. ولما حكى قولهم 87 كلبهم لم يتبعه بإبطال، بل قال: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، دل المساق على صحته دون القولين الأولين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم. ورأيت منقولا عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقيل له: أكان شاكا حين سأل ربه أن يريه آية، فقال: لا، وإنما كان طلب زيادة إيمان إلى إيمان، ألا تراه قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فلو علم شكا منه لأظهر ذلك. فصح أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان، بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في قوله: قالت الأعراب آمنا، فإن الله تعالى رد عليهم بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها وما هو منها حق مما هو باطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا الفصل تتمة للقاعدة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما حكي في القرآن أو حكايات القرآن. وقد ذكر القاعدة أنه إذا ورد كلام باطل أو فيه خطأ فإنه يقع رد له إما قبله وإما بعده، وإذا لم يقع رد له فإنه يدل على صحته في ذاته. اعتمد في أو أخذ من هذه القاعدة ما اضطرد واعتمده النظار في استدلال جماعة من الأصوليين عن الكفار مخاطبون بالفروع، استدلالا بقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالكفار يتلاومون في النار ويقولون بأن سبب دخولهم هذه الأعمال وهي من الفروع، فقال: لو كان قولهم باطلا لرد علي عند حكايته. فلما لم يرد دل على صحته، وكذا ما ذكره من آية الكهف وقد سبقت إشارة إليها، وما ذكره أيضا عن سهل بن عبد الله وهو موجود في تفسيره، وتفسيره مطبوع وقد طبع أيضا حديثا، يعني طبعة أخرى له، طبعة قديمة وطبعا أيضا حديثة جديدة. وما ذكره أيضا واضح من الاستدلال بالآية، أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد ما فوق اللي هو ما فوق العلم وهو اليقين، لأنه قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. بخلاف ما ذكره عن الأعراب أنه رد عليهم: قل لم تؤمنوا. فإبراهيم لم يقال له: لم تؤمن، لما قال: بلى، ما رد عليه، فدل على صحة ذلك بخلاف الأعراب الذين رد عليهم. وكل ما سيأتي مما سنقرأ فيه هذا الجانب. نعم. قال رحمه الله: فقد قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخرها. فإن هذه الحكاية ممزوجة الحق بالباطل، فظاهرها حق وباطنها كذب، من حيث كان إخبارا عن المعتقد وهو غير مطابق. فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، تصحيحا لظاهر القول. وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إبطالا لما قصدوا فيه. نعم، هذه الآية يعني من اللطائف التي لها علاقة بهذا المبحث. قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال: والله يعلم إنك لرسول، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، كلامهم هذا من حيث هو بالنسبة يعني بالنسبة لمعتقدهم حق أو ليس بحق؟ نعم، ليس صدقا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر: والله يعلم إنك لرسول، من باب ماذا؟ الاعتراض، يعني الجملة اعتراضية، لئلا يفهم أن الله سبحانه وتعالى لما قال والله يشهد المنافقين لكاذبون أن ينفي عنه ماذا؟ أنه رسول الله. ولما قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أشار إلى كذبهم في ماذا؟ في دعواهم، وليس إلى ذات القول، لأن ذات القول أنه رسول الله هذا حق، لكن المردود عليه زعمهم ودعواهم أنهم يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا هو رسول الله، فرد عليهم هذه الدعوة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وسبب نزولها ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يا يهودي. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، والأراضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ وأشار الراوي بخنصره أولا، ثم تابع حتى بلغ الإبهام، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية أخرى: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. والحديث الأول كأنه مفسر لهذا، وبمعناه يتبين معنى قوله: وما قدر الله حق قدره، فإن الآية بينت أن كلام اليهودي حق، أن كلام اليهودي حق في الجملة، وذلك قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية، وذلك والله أعلم لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنزيه للبارئ سبحانه، فقال: وما قدر الله حق قدره. وقال تعالى: ومنهم الذين هذه الآية أو هذا الأثر الذي ذكره عن ابن عباس، وكذلك ورد عن غيره في قوله: وما قدر الله حق قدره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضحك، هل استنكر على اليهودي ما قاله في ذلك؟ لم يستنكر. والذي روى الحديث قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا، وليس استنكارا، لأن بعض المتأخرين من الذين يرون تأويل الصفات يردون هذه ويقولون هذا من رأي الراوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر اليهودي، وهذا لا شك أنه خلاف الأثر. وهنا أحب أن نلتفت إلى أمر مهم، ولماذا سمي أهل السنة والجماعة بأهل الآثار؟ لأنهم يعتمدون الآثار ويعتمدون ما جاء فيها، ولا شك أن هذا المنهج هو الأسلم والأحكم، لأنه لا يمكن أن يكون المتأخر أعلم ممن شاهد الحال. فالراوي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد ما حصل، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب أو أنف مما فعل اليهودي. فلو كان اليهودي قد فعل شيئا غير صحيح لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام، لأن هذا من المقامات التي لا يصلح أن يؤخر فيها البيان، لا يصلح أن يؤخر فيها البيان. فدل على أن ما قاله حق، وليس بالجملة بل بكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على شيء من ذلك. أما ما يتعلق بقضية الإشارة بالأصابع أو بالإبهام، فهل هذا فيه إشكال من جهة الشرع؟ لأن نحن لا نناقش قضية ماذا؟ العقل، لأن إذا افترضنا العقل في مثل هذه المسائل فستختلف العقول. لذا نقول هل ورد في الشرع شيء يماثل ما فعله اليهودي أو لم يرد؟ نعم، وهو ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبعه بالإبهام والسبابة إلى عين نفسه وأذنه. فهذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل سيكون المتأول المتأخر أحرص في التنزيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا إذا جاء هؤلاء لإبطال هذا المعنى يقولون بأن هذا خبر ماذا؟ أحد أو ما شابه ذلك، أو لعل الراوي غلط، أو يأتون بتخريجات لإسقاط النص. وليس هذا هو النص الوحيد في مثل هذه المسائل. ولهذا تعجب حينما تجد في بعض كتب العقائد حينما يقولون ولا يقال له أين، أو ولا يشار له بالأين، أو الأينية عنه إيش منتفية، ويرون هذا من باب التنزيه. فنقول وإن كان يحمد لهم حرصهم على التنزيه، إلا أن هذا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حديث مسلم وهو صحيح صريح واضح جدا قال الجارية ماذا؟ أين الله؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم أقل بيانا وبلاغا في هذه الأمور حتى يجيء هؤلاء المتأخرون ويزعمون في مثل هذه الأمور أنه لا يجوز أن يقال عن الله أين؟ فلا شك أن هذا فيه إشكالا، وسببه لا شك هو استخدام العقل المجرد الذي لا يعتمد على النصوص. ولا يفهم من ذلك أن العقل قد ألغي مع النصوص، لكنه عقل يرتب على ماذا؟ على ما يرد في الآثار، يرتب على ما يرد في الآثار. ولهذا أقل الناس تخبطا هم أهل الآثار. لماذا؟ لأنهم يقفون عند الأثر ولا يتعدونه. وأما كثير من المتكلمين فتجد عندهم التخبط وعدم الاتزان، بل أحيانا قد يصل إلى حد الاضطراب، وقد شهد لبعضهم بحصول الاضطراب ليس ممن يعارضهم بل ممن يوافقهم، بل ممن يوافقهم في ماذا؟ في مثل هذه الأصول الكلامية. ودللوا على ذلك بأمثلة واضحة جدا من كتبهم أنه يحصل عندهم اضطراب. المسألة لا شك طبعا ليس هذا مقام التفصيل عنها، لكن المقصد من ذلك أننا يحسن بنا دائما حينما نناقش هذه المسائل، وقد كررتها كثيرا، أن نهرع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعتمد ما فيها من الآثار والألفاظ، إلا إذا كنا نريد أن نفرغ ألفاظ الشريعة من معانيها، وهذه مشكلة خطرة جدا، لأن نقول والله هذه ألفاظ مدلولاتها لا تدل عليها وأن لها مدلولات أخرى، والظاهر الذي تفهمونه ليس بصحيح، وإنما لها باطن لا تعرفونه، فهذا نقع في إشكال آخر، وبهذا لا يكون عندنا في الشريعة شيء. فمن أجاز التأويل في مثل هذه الأمور من باب التنزيه كما هو يقول، وكما قلت لكم إنه يحمد له النظر إلى التنزيه وإن كان لم يسلك السبيل الصحيح ولم يصل للنتيجة الصحيحة، لكن نقول لو نحن فعلنا هذا فإن التأويل لا حد له ولا تستطيع أن تضبطه، بمعنى أنك إذا أردت تضبط التأويل العقلي المجرد فلا يمكن أن تضبطه. ولهذا الفلاسفة، بعض الفلاسفة مثل ابن رشد، إنما تكلموا في تأويل أو صحة أو جواز تأويل أمور المعاد بقانون التأويل الذي بنى عليه المتكلمون أصولهم، نفس القانون. ولهذا يقولون معنى كلامهم: الذي أباح لكم أن تؤولوا في صفات الله الخبرية يبيح لنا أن نؤول في ماذا؟ في أمور المعاد. فالمسلك واحد، فالمسلك واحد. ولذا كما قلت لكم، بعض علماء الكلام اضطربوا في مثل هذه الأمور، خصوصا أيضا من دخل منهم في الفلسفة فإنه قد اضطرب اضطرابا شديدا، وبعضهم هو الذي بدأ وكانت عنده بدايات في أنه يجوز عقلا لكننا نمنعه، لكن يمنعه لماذا؟ ما يدري كيف يمنعه، يتوقف في كيفية المنع، ما يعرف كيف يمنعه، ويقول هو من جهة التأويل ومن جهة العقل قد يجوز. وقد ناقشه تلميذه المغربي في مثل هذا الموضوع وصار بينه جدال، وكل كتب في ذلك قانونا للتأويل، وهذا القانون الكلي هو الذي كتب فيه أيضا من جاء بعدهم. ثم استطال الأمر كما قلت لكم حتى وصل إلى مثل ابن رشد الفيلسوف اللي يقال له ابن رشد الحفيد، واعتمد على قانون التأويل في تجويز تأويل أمور المعاد. وأما الفلاسفة الصرحاء مثل ابن سينا وغيره فهم يرون ذلك بلا إشكال، وأن الأنبياء خاطبت العامة بما يعرفون، وأن هذه الألفاظ تتناسب معهم، ظواهرها تتناسب مع فهم العوام، ولكن الصحيح هو بواطنها، وأنه ليس ثم معاد، وأنه ليس ثم معاد جسماني إلى آخر من الأشياء التي ذكرها هؤلاء. فالمقصد من ذلك أن السلامة كل السلامة باعتماد الأثر، ولا يلزم وليس هناك لا خوف تشبيه ولا خوف تمثيل ولا غيره. فهذه الأمثلة قد حكاها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وسمعوها فلم يقع منهم ذلك، وحكي جيلا بعد جيل ولم تقع إلا عند من يكون عنده مشكلة من جهة إيش؟ الرأي، هو الذي تبدأ عنده هذه الإشكالية والحساسية، وإلا لو استمر جيلا بعد جيل وحكيت ما صار عندنا فيها أي إشكال في هذا. نعم نعم، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يعني في بعض هذه الأمور على أصول المتكلمين يتأول، يعني يذهب إلى مذهب التأويل فلا يعمل ظاهر النص، ولو قرأت كتبه هذا والاعتصام ستجد عندهم في هذه الأمور شيء من التأويل. نعم لم سيأتينا أيضا أمثلة لهذا. نعم قال رحمه الله: وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي يسمعوا الحق والباطل، فرد الله عليهم فيما هو باطل وأحق الحق، فقال: قل أذن خير لكم الآية. ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فهذا منهم امتناع عن الإنفاق بحجة قصدهم فيها الاستهزاء، فرد عليهم بقوله: إن أنتم إلا في ضلال مبين، لأن ذلك حيد عن امتثال الأمر، وجواب أنفقوا أن يقال نعم أو لا، وهو الامتثال أو العصيان. فلما رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تعارض انقلب عليهم من حيث لم يعرفوا، إذ حاصله أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة، لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق، فكأنهم قالوا: كيف يشاء الطلب منا؟ ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم، وهذا عين الضلال في نفس الحجة. وقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إلى قوله: وكلا آتينا حكما وعلما، فقوله: ففهمناها سليمان، تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود عليه السلام، لكن لما كان المجتهد معذورا مأجورا بعد بذله الوسع قال: وكلا آتينا حكما وعلما، وهذا من البيان الخفي فيما نحن فيه. قال الحسن: والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده، والنمط هنا يتسع ويكفي منه ما ذكر، وبالله التوفيق. نعم. المثال الذي ذكره في قيل وإذا قيل لهم أنفقوا أيضا واضح أنه من هذا الباب، وتفسير أو شرح الإمام رحمه الله تعالى هو واضح أيضا، وكذلك ما ورد عن داود سليمان. لكن هنا أيضا نحتاج الحقيقة أيضا إلى وقفة أخرى غير ما ذكره الإمام، لأن ما ذكره واضح، وهو أيضا يرتبط باعتماد ماذا؟ النصوص. بمعنى أنه لو الآن عندنا الآن قضية حكم فيها سليمان وحكم فيها داود، هل الإصابة كانت مع من؟ مع سليمان. وداود هل أصاب فيها؟ لم يصب. نحن الآن في مثل هذا الكلام نتكلم في مقام النبوة، يعني في مقام نبيين كريمين. أيضا نلاحظ أن بعض العلماء من باب الأدب، يعني من باب الأدب مع الأنبياء، قد يتحاشون أن يذكروا مثل هذه الأمور، والسبب ما هو؟ الأدب مع الأنبياء. لكن أيهما أولى، الأدب مع الله أو الأدب مع الأنبياء؟ لا شك أن الأدب مع الله أولى. فكون الله سبحانه وتعالى ينص في كتابه بعبارة واضحة أن أحدهما أصاب والثاني لم يصب، فكيف نأتي ونقول بأن الثاني أيضا أصاب؟ لا يمكن. ولهذا بعض المفسرين عفى الله عنهم ورحمهم إذا جاء عند هذه الآية يستشكل أو يستصعب أن يقول إن داود عليه السلام قد وقع منه خطأ في هذه القضية، هو اجتهد لكنه أخطأ. ولهذا كلام الإمام رحمه الله تعالى مهم جدا، آسف كلام الحسن لما قال فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده، معنى أنه لم يصل في القضية. ولو رجعتم تفسير بعض العلماء تجده يتأول ويتمحل ويتكلف لكي يخرج داود من أن يكون قد وقع منه في هذه القضية خطأ، مع أن قضية واحدة، يعني إما هذا الحكم صواب وإما هذا الحكم صواب، ما تحتمل أكثر من هذا. ومثل القضية التي كانت اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من خبر المرأتين اللتين دعيتا ولدا، فحكم داود عليه السلام به لأحدهما، ثم حكم سليمان بأمر آخر، واكتشف أم الولد بالحيلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يشق الغلام نصفين، نصف لهذه ونصف لهذه، فقالت الأم بل هو لها لأنها أرأف بابنها، لو كانت الأخرى لقالت مثلها، فلما سكت الأخرى دل على أن الأم هي من تكلمت وأرادت بقاء الولد. فالمقصد من ذلك أنه لا يمكن نقول أن هذا الحكم صحيح وهذا الحكم صحيح في مثل هذه القضايا. فإذا أيضا نقول أنه من باب الأدب هنا رعاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن نقول إن كلامه سبحانه وتعالى وبيانه أبلغ البيان، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا كما سبق ذكرنا بما لا نفهم ولا نعلم ولا ندركه. ولكي ندرك هذه المعاني التي قالوها يلزم منها ماذا؟ أن نتمحل ونتكلف التكلفات الباردة. ولهذا بعض في أحد العلماء رحمه الله كتب تنزيه الأنبياء عن ما ينسبه إليهم السفهاء أو كذا، الكتاب كله مليء بالتأويلات يعني الباردة الشديدة جدا، يريد أن يقول إنه لم يقع من أي نبي من الأنبياء خطأ. وهنا نقول مرة أخرى أيضا نؤكد عليها أن باب الأدب مع الله أولى، وأن اعتماد نصوص القرآن ظاهر نصوص القرآن أولى، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين كلامه بأعلى البيان الذي لا يحتاج فيه إلى أن يبين. ولهذا لو نقلنا هذه القصة إلى أي لغة كانت فإنه سيفهم من نقلت إليه وترجمت له أن أحدهما وقع منه كذا والثاني وقع منه كذا، وأن أحدهما قد أصاب والثاني لم يصب. وقس على ذلك غيرها، مثلا عتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عتابات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض الأمور وأن الله سبحانه وتعالى عاتبه أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا نقول يجوز؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه قد عاتب نبيه، لا يعاتبه إلا عن شيء ماذا؟ قد وقع فيه خطأ. فاحترامنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وتقديرنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يعني أننا لا نذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيه، فالأصل هو اعتماد النصوص. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فإذن يعاتبه على ماذا؟ العتاب في غير محله هذا ليس من ماذا؟ من الحكمة. فقول الله سبحانه وتعالى أورد عتابات، ولذا قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ويقول لو الرسول يفسر هذه الآية يقول لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. فإذا مثل هذه الأمور يحسن بنا أن نكون في ميزان وسط، فلا يجوز لنا أن ننسب للأنبياء ما لم ينسبه الله سبحانه وتعالى لهم أو ما لم ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة، ولا يجوز أن نسلب منهم أيضا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا القضية ما هي؟ هي اتباع النصوص، وكلما كنا في اتباع النصوص في حال الكلام عنها أكثر أدبا في التعبير فلا شك أن هذا أولى، لا شك أن هذا أولى. وإلا لو اطلعنا على كلام الحسن رضي الله عنه لما قال والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين ما قال النبيين ولا قال عليهم السلام ولا غير، قد لم قال لما ينظر هذا يقول هذا فيه جفاء مع مقام النبوة. فنقول لا شك أنه إذا أردنا أن نناقش نقول الأكمل أن يقول كذا، لكنه لا يعني ذلك أن ما قاله فإنه حرام وأنه لا يجوز إلى آخر. فإذا المقصد وأكرر وأعيد أنه اعتماد النصوص هو الصواب وهو الأولى وهو الذي يقينا نحن، لأن الآن لما يأتي إنسان ويجادلك تقول له الله سبحانه وتعالى يصرح في كتابه إلا إذا كنا لسنا عربا أو أن كلام الله ليس مفهوما، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما. هذه الآية هل نحتاج فيها لمن يوضح لنا أن الله سبحانه وتعالى قد نسب الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ذنبه؟ نحتاج إلى من يبين لنا هذا المعنى؟ نقول لا، هذا قصد ذنب أبيه آدم فنكون مثل النصارى الذين قالوا بالخطيئة، أو بعضهم يقول إنما المراد ذنوب أمته، أين وجه الدلالة العربية من المراد هذا أو هذا؟ فهذا في الحقيقة يعني مآله لو أردنا أن نحرر نقول مآله في الحقيقة نسب العي لمن قال هذا الكلام أنه لم يذكر لنا المعنى مباشرة ولا فيه ما يدل عليه، لا يمكن. فاحترامنا للأنبياء يعني تنزيهنا لما لهم فيما لم يقع منهم هذا هو الصواب، لكن أن نأتي إلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى به صراحة وضوحا ونجتهد في تأويله ونتكلف فيه من باب ما نسميه نحن تنزيه الأنبياء وعصمة الأنبياء فهذا فيه إشكال، لأن من لوازمه كما قلت لكم أن هذا الكلام فيه نقص لم يتبين بوضوح وهذا مشكل. فإذا نعيد مرة بعد مرة اعتماد النص هو الأولى، ونكون بهذا نسلم من كثير من التكلفات والتأويلات. لأني أذكر يعني مرة كنا نقرأ في تفسير فتح القدير في آية من الآيات التي ورد فيها هذا، فذكر تأويلا في عتاب من العتابات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل خلاف الأولى، فكان في نقاش كيف فعل خلاف الأولى هذه، كيف ما الذي كان أولى وما هو الذي تركه النبي، تجد في صعوبة وتمحل في تتبع هذا الأمر. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فوقع منه هذا وبين الله له الله سبحانه وتعالى خطأه، وهنا قاعدة ننتبه لها أنه ما من نبي يقع منه خطأ إلا وينبهه الله سبحانه وتعالى عليه فيستغفر فيغفر الله سبحانه وتعالى له، وهذا أيضا مذكور في القرآن في مواطن متعددة في قضية مغفرة الله سبحانه وتعالى. وإلا ما معنى فغفرنا له ذلك إلا أن يكون هناك قبله ماذا؟ شيء وقع يحتاج إلى مغفرة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللسنة مدخل في هذا الأصل، فإن القاعدة المحصلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حتى يغيره أو يبينه إلا إذا تقرر عندهم بطلانه، فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه، والمسألة مذكورة في الأصول. نعم، هذه أيضا مسألة من الأمثلة عليها، مثلا ما فعله أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته أقتلته واعترض عليه. فإذا المقصد من ذلك أن أيضا ما ورد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على هذا. وهذا ما يسمى بالسنة إيش التقريرية، يعني يشير إلى ما يرتبط بالسنة التقريرية، يعني يدخل في هذا المدخل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم فعلوا فعلا وسكت عنه فإنه يدل على أن هذا الفعل صواب وليس فيه شيء، وإنه أخذ ما يسمى بالسنة التقريرية. نعم. والحكايات، الحكايات أو الأفعال التي تحصل عنده، يعني ما يقال عنده، يعني ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أو ما يفعلونه، فإن سكت عنه فدل على أنه صواب. لا لا، ما يذكر النبي ليس هذا هو المراد، ومثل أيضا هذا يدخل، هذا أيضا، هذا يدخل أيضا، لو أخبر وسكت دخل. نعم. إن اجتهد فأخطأ، طيب بس في إشكالية، هي إشكالية ما هي؟ أن بعض يعني بعض المسلمين لو تقول له أن النبي أخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، لجعلها كبيرة من الكبائر، مع أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية عاتبه، يعاتبه على ماذا إذن؟ يعني يعاتبه على ماذا؟ قطعا صلى الله عليه وسلم لما يجتهد، لما ما فعل مع عبد الله بن أم مكتوم، هم باب الاجتهاد أجل من ماذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس صاحب هوى وما ينطق عن هوى، لكنه نقول اجتهد فأخطأ. أو لما اجتهد في أسارة بدر اجتهد فأخطأ، لكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل مقام غيره في غيرها. نعم هذا صحيح، الخطأ أن أخطاء الأنبياء كانت في مسائل. طيب والذي قال ليغفر ذنبك هذه، ها؟ الذي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، هذه النصوص صريحة. ففي أشياء هو المقام، يعني وإن كان طويل، لكن أقول إنه المقام إذا اعتمدنا النص فإننا نسلم ونفهم النص على ظاهره نسلم. أما إذا أردنا ندخل بمثل هذه الأمور سنجد أننا في النهاية نحرف، مو أول فقط، يعني نصل لحد التحريف. نعم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه، وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار، وبالعكس، لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم ترجية، وفي ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفا، فهو راجع إلى الترجية والتخويف. ويدل على هذه الجملة عرض الآيات على النظر، فأنت ترى أن الله جعل الحمد فاتحة كتابه، وقد وقع فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخرها، فجيء بذكر الفريقين. ثم بدأت سورة البقرة بذكرهما أيضا، فقيل: هدى للمتقين، ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ثم ذكر بأثرهم المنافقون، وهم صنف من الكفار. فلما تم ذلك أعقب بالأمر بالتقوى، ثم بالتخويف بالنار، وبعده بالترجية، فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، إلى قوله: وبشر الذين آمنوا، الآية. ثم قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا، الآية. ثم ذكر في قصة آدم مثل هذا: ولما ذكر بنو إسرائيل بنعم الله عليهم ثم اعتدائهم وكفرهم، قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إلى قوله: هم فيها خالدون. ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء، إلى أن ختم بقوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وهذا تخويف. ثم قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، الآية، وهو ترجية. ثم شرع في ذكر ما كان من شأن المخالفين في تحويل القبلة، ثم قال: بلى من أسلم وجهه لله، الآية. ثم ذكر من شأنهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وبنيه، وذكر في أثنائها التخويف وذكر في أثنائها التخويف والترجية، وختمها بمثل ذلك: ولا يطول عليك زمان إنجاز الوعد في هذا الاقتران، فقد يكون بينهما أشياء معترضة في أثناء المقصود والرجوع بعد إلى ما تقرر. نعم، أيضا في هذا في هذه المسألة والمسألة الرابعة نحن أيضا أمام أسلوب من أساليب القرآن، يعني الأسلوب الأول الذي ذكره لأسلوب وقوع الحكايات، وهذا الأسلوب مرتبط بمقارنة الترغيب للترهيب، مقارنة الترغيب للترهيب. طبعا نلاحظ لما مثل بسورة البقرة تلاحظون أنه استطاع أن يذكر لنا مجمل سورة البقرة كيف مشت على باب الترغيب والترهيب. مثل هذا الكلام هو الذي أخذه المعاصرون وسموه بماذا؟ بالوحدة الموضوعية، الوحدة الموضوعية، بمعنى أنه يجعل للسورة موضوعا ثم ينظم جميع ما يتعلق بالسورة بهذا الموضوع. واضح؟ يعني الآن لو أردنا أن نقول ما هي الوحدة الموضوعية التي اقترحها الإمام الشاطبي في سورة البقرة للترغيب والترهيب، ثم بدأ ينظر في مقاطع السورة وينظمها على باب الترغيب والترهيب. وهنا فائدة أن مثل هذه الأمور قد تتعدد وجهات النظر فيها، بمعنى أننا حينما نجعل مثل هذه السورة الطوال وحدة موضوعية معينة فإنه لا يعني أنه لا يجوز أو لا يصلح أن يجتهد في إبراز وحدة موضوعية أخرى، بمعنى أننا يمكن في السور الطوال أن نعرض لأكثر من وحدة موضوعية. ولا شك أن طرق كل وحدة من هذه الوحدات يختلف باختلاف الموضوع نفسه. فأنا حينما أتكلم عن الترغيب والترهيب وأريد أن أسوق هذه الآيات وأنظر ما الذي جاء منها في مساق الترغيب وما الذي جاء منها في مساق الترهيب، لا شك أن هذا سيخالف في الطرح والاستنباط والاستنتاج من سيجعل الوحدة مثلا على سبيل المثال العلم في سورة البقرة. لو أن مثلا باحثا قال الوحدة الموضوعية هي العلم، ثم نظر فيما يتعلق بالعلم وبدأ يسبك هذه السورة على وحدة العلم، فإنه سيخرج باستنباطات وفوائد واستنتاجات غير ما خرج به الأول. وهذا أيضا يدخل في باب اختلاف ماذا؟ التنوع فيما يتعلق بوحدة الموضوعات التي تناقش خصوصا في السور الطوال. ولا يلزم كما قلت لكم أن يكون للسورة الواحدة وحدة موضوعية واحدة، لكن إذا أن باحثا استطاع أن يسبك هذه السور الطوال في وحدة معينة فلا يمتنع أن يأتي غيره ويسبك أيضا وحدة موضوعية أخرى. وما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في هذا واضح جدا، فإذا ذكر الكفار ذكر مقابل لهم من؟ المؤمنون، وذكر المؤمنون ذكر مقابل لهم الكفار. وهنا في فائدة وهي أن الانتقال من أحوال الترغيب والترهيب، يعني لا يلزم أن يكون ترغيب ثم ترهيب ثم ترغيب ثم ترهيب، وإنما قد يأتي ترغيب ثم ترهيب مقابل لهذا الترغيب، ثم ينتقل إلى ترهيب آخر ثم يذكر مقابل الترهيب الآخر الترغيب المناسب له. فإذا المقصد من ذلك أنه ليس المراد أنه كل ترغيب يقابله ترهيب مباشرة، وإنما تكون سلسلة بهذا الشكل. واضح؟ فإذا ينتبه إلى مثل هذا المقام فيما يتعلق بقضية ترابط الترغيب والترهيب في سور القرآن. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة الأنعام وهي في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وذكر البراهين التامة ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه، إلى أن قال: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف، وذلك يعطي التخويف تصريحا والترجية ضمنا. ثم قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فهذا تخويف. وقال: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، الآية، وهذا ترجية. وكذلك قوله: وإن يمسسك الله بضر

ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها. ومن الآيات قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. وروى أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه التقى هو وعبد الله بن عمرو فقال ابن عباس أي آية أرجى في كتاب الله؟ فقال عبد الله قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. فقال ابن عباس لكن قول الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس فرضي منه بقوله بلى. قال فهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر الله له. وفسر ذلك أبي بن كعب بقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه إن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها. قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشياء من هذا القبيل كثيرة إذا تتبعت وجدت. فالقاعدة لا تطرد وإنما الذي يقال أن كل موطن له ما يناسبه ولكل مقام مقال وهو الذي يطرد في علم البيان. أما هذا التخصيص فلا. فالجواب أن ما اعترض به غير صاد عن سبيل ما تقدم. وعنه جوابان إجمالي وتفصيلي. نعم قبل الجواب الآن هل هو واضح الآن الاعتراض هذا؟ يعني لاحظوا مثلا هو قال أن القاعدة أن الترهيب يقارن الترغيب. لما نقرأ ويل لكل همزة لمزة على سبيل المثال نجد أن كل مبنية على ماذا؟ على الترهيب. لما نقرأ لم نشرح لك صدرك مبنية على الترغيب. لما نقرأ الضحى مبنية على الترغيب. فإذا يقول المعترض إنه قد ورد أحدهما دون ذكر الآخر. وأيضا أشار إلى بعض الآيات التي كانت مدار نقاش بين السلف مثل ما حصل بين ابن عباس وعبد الله بن عمرو في جعلهم لبعض الآيات التي ظاهرها في جعل بعض الآيات من باب ماذا؟ الترغيب. بعد ذلك سيأتي الآن إلى حل هذا الجواب. لكن في الأثر الذي قرأته ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها كما في مصادر التخريج ذكره المحقق أنه في مصادر التخريج يعرفونها إذا مروا بها يعرفونها. نعم اقرأ. قال رحمه الله فالإجمالي أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية واعتمدت في الحكم بها وعليها شأن الأمور العادية الجارية في الوجود. ولا شك أن ما اعترض به من ذلك قليل يدل عليه الاستقراء فليس بقادح فيما تأصل. هذا يعني جواب إجمالي وهو مهم جدا ليس في هذه القضية فحسب بل في العلم عموما أنه الآن قال القانون الشائع هو ما تقدم اللي هو أن الترهيب يقارن الترغيب والعكس. فما ورد الآن من هذه الجزئيات لا ينقض هذا القانون الشائع وإنما يحكم. وهذه قاعدة علمية عامة وعبارة فيها دقيقة ومحكمة ويمكن الاستفادة منها في مثل هذا المجال وهو أن القاعدة إذا كانت أغلبية فإنها محكمة. القاعدة إذا كانت أغلبية فإنها محكمة ولهذا قال إذا كانت في ماذا في شأن الأمور العادية الجارية في الوجود. فمثلا نحن على سبيل المثال نقول من قواعد مثلا الترجيح في التفسير أنه يقدم الأغلب من لغة العرب على القليل

ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها، وإذا ثبت هذا فجميع ما تقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن إجراؤه على البشارة والنذارة، وهو المقصود الأصلي، لا أنه أنزل لأحد الطرفين دون الآخر، وهو المطلوب، وبالله التوفيق. نعم، الجواب التفصيلي كما تلاحظون ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، إما أن يكون حادثة عين، وإما أن يتضمن الكلام المقابل، يعني من يتضمن الكلام المقابل. وكانه يقول يعني ورود بعض هذه الأمثلة فإنه يتضمن المقابل، مثل ما فصل في كل مثال. يعني على سبيل المثال لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذه تعتبر ماذا؟ كما قال ابن مسعود بن عباس أنها آية إيش؟ ترجع ولا لا؟ لكن قوله أولم تؤمن كما قال فيها إشارة إلى التخويف، فيها إشارة إلى التخويف، لكن لما قال بلى حصل المقصود، فصار سبك الآية كله في أغلبي على ماذا؟ على الترجيع، ولكن في إشارة في قوله أولم تؤمن إلى التخويف. وقس على ذلك طبعا ما ذكره من الأمثلة تفصيلا. فهذا كأنه يقول إن مع أن هذا المعترض مع ما اعترض به فإنه لا يخالف الأصل الذي قرره في الفصل الماضي. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء، لأن حقيقة الإيمان دائرة بينهما، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على الخصوص، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا على الجملة، فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجانب الخوف عليه أقرب، وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب. وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه، ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. وغلب على قوم جانب الإهمال في بعض الأمور فخوفوا وعوتبوا، كقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الآية. فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب. نعم، هذا الفصل حقيقة يعني يمكن نقول أنه فصل اللي ذكره هذا هو النتيجة ما ذكره من تقرير قضية قاعدة الترغيب والترهيب، كيف أطبق قاعدة الترغيب والترهيب على نفسي في المقامات. ولهذا لو ترجعون لبعض كتب السلوك يناقشون هل يقدم مقام الترغيب أو يقدم مقام الترهيب، ولا شك أن الأمر مرتبط ماذا؟ بالأحوال، مرتبط بالأحوال. وهذا روي عن الإمام أحمد في هذا أنه قال أن مقام الترهيب أو المقام الخوف يعني وهو ما زال في الحياة، قال: فإذا بلغ الاحتضار فيقدم جانب ماذا؟ الترغيب اللي هو الرجاء. فإذا المقصد من هذا أن المسألة راجع إلى الأحوال، وكذلك أيضا راجع إلى أحوال الأشخاص، فيستفاد من هذا في قضية الدعوة إلى الله، هل المقام الآن مقام ترغيب أو مقام ترهيب؟ وهل الشخص الذي أمامك الأولى أن تقدم له مقام الترغيب أو أن تقدم له مقام الترهيب؟ ولا شك أن معرفة هذا نوع من الحكمة التي يدعو المسلم بها ربه أن يؤتاها، لأنه قد يقع منه أن يوقع مقام الترغيب في غير مكانه أو مقام الترهيب في غير مكانه في حال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجني منها شيئا. أما إذا أوقعهما في محلهما فبإذن الله قد يحصل المطلوب، ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديه من يهدي. فإذا الإمام رحمه الله تعالى لما ذكر هذا يفيدنا أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أن المسلم إذا كتب فإنه يحرص على الجانب العملي التطبيقي الذي يحتاجه المسلم في حياته. فقال لنا: فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب. فإذا هذه فائدة عزيزة جدا ومهمة في طريقة الاستفادة من مثل هذا الموضوع. لعلنا نقف عند هذا، لأن المسألة الخامسة بدل ما ندخلها ونقطع الحديث عنها لعلنا نجعلها بإذن الله بعد صلاة العصر. هذا السائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. يقول: ما التفسير الصحيح؟ فهل مرادون ضلاله عن الطريق عن الهدى؟ وما هو موقف العلماء من ذلك؟ طبعا هذه الآية مثل الآيات التي سبق في قضية ماذا تنزيه الأنبياء، وإن نجد فيها وجدك ضالا في شعاب مكة فهداك، أو ضل في سفرة من أسفاره فرد له على الطريق إلى آخره، هذه كلها من المعاني المذكورة. لكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل ببيان ذلك لما قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هل يستطيع أحد أن يقول إنه يعرف تفاصيل الإيمان، تفاصيل الإسلام، كيف يعبد الله على التفصيل؟ لا يمكن لأحد أن يثبت ذلك. وإنما هو مثل غيره من الحنفاء، قد جانب الأصنام ويدعو الله سبحانه وتعالى ويعبده، لكن على ماذا؟ على الإجمال، على الإجمال. فحكى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: وجدك ضالا فهدى. الإشكالية عندنا أننا نحن نفهم الضلال على نوع معين، أنه الضلال بمعنى الشرك، وهذا ليس بصواب. فلا يلزم أن الضلال في هذا السياق معنى الشرك، إنما أخبر الله بين ذلك في الآية الأخرى، قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، بمعنى أنه لم يهدى إلى هذا. فلما هداه إلى هذه التفاصيل كان معنى قوله سبحانه وتعالى فهدى. إذن المقصد منها هو هذا المعنى، وإذا فهمناه على هذا المعنى فليس هناك أي إشكال وليس فيه أي تنقيص من حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم أن الذي يدعو بعض الناس إلى مثل هذه الأمور في التأولات هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن بعض الأمور، لكن نقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تكون أو أن يكون فيها نفي شيء قد أثبته الله عليه، أو نسب شيء ليس من حقه، مثل من يذكر له بعض المقامات التي هي من مقامات الألوهية أو الربوبية كما هو معلوم، فهذا لا يجوز قطعا. وكما قلت مرة أخرى أعيدها، أنه الالتزام بالنص أو لا وهو الذي يسلم منه الإنسان، وهذه مفسرة في القرآن وواضحة لا تحتاج إلى بيان. يقول: هل التنوع في وحدة الموضوع في السورة الواحدة من إعجاز القرآن وبلاغته؟ قضية الموضوعات التي طرقها القرآن، يعني الموضوعات التي طرقها القرآن لكي ندخلها في الإعجاز، حقيقة تحتاج إلى تأمل. لا أستطيع الآن أن أقول إنها من قضية الإعجاز. لماذا؟ لأن هذه تحتاج حقيقة إلى تأمل، وهل هي من انفرادات القرآن ولا توجد في غيره؟ فإن كان كذلك فنعم، أنا نقول أيضا أن هذا الكتاب من الأمور المعجزة فيه والتي تدل على يعني علوه، كون المسلم إذا نظر إليه نظر فيه لموضوعات مترابطة ومتشابكة، ليس واحدا وإنما متعددة، وليس أحدها يطغى على أحد ولا يناقض بعضها بعضا، والفوائد المستنبطة من هذا غير الفوائد المستنبطة من ذاك. وكما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد. فمعنى مجيد ما هو؟ المجيد هو الشريف والرفيع من جنسه، فكونه وصف بالمجد دلالة على أيضا مجده في ألفاظه ومجده في ماذا؟ في معانيه، وتنوع هذه المعاني نوع من مجد هذا القرآن، فما بالك بتنوع الموضوعات التي طرقها. فإذا نحن أمام هذا يحتاج فقط إلى أن نتأمل، فإذا ثبت من مثل هذا فلا بأس بأن يكون نوعا من أنواع الإعجاز التي تنسب إلى القرآن. نعم نعم. وجه الترغيب في إيش؟ في ابن عباس لما ذكر آية أن قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. لأن الله سبحانه وتعالى رضي من إبراهيم بماذا؟ بأن ليطمئن قلبي، يعني أنه قال أولم تؤمن؟ قال بلى. وذكر بعدها فهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان، يعني الله لا يؤاخذ بهذا، وإلا لو آخذ الله سبحانه وتعالى بوسوس الشيطان لكان شيئا عظيما. فهذا وجه الترجيه أو الترغيب فيها. نعم. لا، هذا قول ليس عليه دليل بأن الأنبياء معصومون إطلاقا، لأنه يحتاج إلى المراد بالعصمة، ما هي العصمة التي يقول هذا القائل إن الأنبياء معصومون إطلاقا، يعني معصومون عن كل خطأ وعن كل كذا؟ هذا يحتاج إلى دليل، والدليل كما لاحظت أنت من نصوص القرآن واضح أنها لا تسند هذا. ولكن الذي يعني إذا أردنا نتكلم في هذا أن نقول إن هناك مقامات في الحديث عن العصمة. العصمة المطلقة هي في التبليغ، العصمة المطلقة في التبليغ هذا بلا خلاف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر النبي فإنه يبلغ الأمر كما هو، لا يمكن يقول الله سبحانه وتعالى النبي قل لقومك كذا ثم يقول لهم خلاف هذا، واضح هذا؟ فهذا نوع من العصمة مطلقة. قد يقع كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير التطبيق، مثل ما وقع في زواجه من زينب، وعاتب الله سبحانه وتعالى على هذا التأخير، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبره أنها زوجه وأمره بالزواج منها فأخر هذا، وقال وتخشى الناس، والله حق أن تخشى. فهذا الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم، وتأخير فقط، تأخير لهذا القدر، لكنه صلى الله عليه وسلم فعل وطبق. فإذا هذا النوع من ما يتعلق بالنبي هذا عصمة مطلقة بلا خلاف. النوع الثاني من العصمة وهو أن النبي إذا أخطأ نبه على خطئه، فإذا نبه على خطئه استغفر، فإذا استغفر غفر له، وهذا ليس لأحد غير الأنبياء. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ما ذكره على الأنبياء نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الخطأ ثم يقول يورد استغفار النبي ثم يقول فغفرنا له. وأما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أخبر له بالمغفرة مطلقة، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو لما سألت عائشة وهو يقوم الليل في آخر حياته قالت أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم منها مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى بها من ذلك. هذا النوع الثاني من العصمة، يعني نوع خاص بالأنبياء ليس موجودا لغيرهم، وإلا نحن نخطئ ما يأتينا تنبيه فنستغفر فيغفر الله لنا، وإنما نخطئ كثيرة أخطاؤنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته. هذا واضح الفرق بين الواضح. النوع الثالث الآن فيما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق ببشرية، بالأمور المرتبطة ببشرية الأنبياء، الأمور المرتبطة ببشرية الأنبياء، الأمور المرتبطة ببشرية الأنبياء لا ينسب لهم فيما يتعلق بالأمور البشرية إلا أيضا ما نسبه الله لهم، ولا ينفع عنهم ما أثبته الله لهم. مثلا لما أقول إن موسى عليه السلام كان رجلا غضوبا، هل هذا الكلام فيه إشكال؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما سكت عن موسى الغضب، فهو بشر يحب ويفرح ويرضى ويغضب مثل بشر، أليس كذلك؟ فما دام مثل بشر فأنا لا أنسب له في هذا المقام شيئا لم ينسبه الله له. لو أذن قلت لك إن موسى عليه السلام كان رجلا طويلا أتقبل هذا الكلام؟ ما في دليل عليه، فإذا ما أنسب له ما لم يثبت عليه. إذا ثبت عليه شيء لا يجوز لي أن أنفيه، حتى في مقام ماذا؟ في مقام البشرية، إذا ثبت عليه شيء لا يجوز أن أنفيه. فإن أثبت له ما هو كمالات زائدة في مقام البشرية فلا بد أن يأتي الدليل. فإذا قلت لك إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يطير مثلا، نقول هذا، تقول مباشرة ما الدليل؟ أين ورد هذا؟ ليس كذلك؟ قل هذا كمال نبينا صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة وصاحب الحوض وخليل الرحمن، ما يطير؟ ما هو معقول، لا بد يطير. تقول لا ما يجوز هذا، لأنك تنسب النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يثبت، وهذا نوع من كمالات بشرية، كمالات مادية. لكن لما أقول لك إن عرق النبي صلى الله عليه وسلم ريحه كريح المسك، هذا تقبله ولا ما تقبله؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح مثل هذا. فإذا واضح الآن كيف الفكرة، إنه ننطلق من ماذا؟ من النصوص. ننطلق من النصوص، نثبت ما أثبتته النصوص وننفي ما نفته النصوص، ولا نتقول على الله سبحانه وتعالى ولا على أنبيائه، لا نتقول على الله سبحانه وتعالى ولا على أنبيائه، هذا هو الأصل. يأتي قضية أخرى وهي قد تشكل، وهو أن بعض الآيات الواردة في حق الأنبياء وقع فيها تفسيرات مشكلة من جهة الإسرائيليات، وهي يبدو والله أعلم أنها عند بعض العلماء، ليس كلهم، عند بعض العلماء هي التي جعلت عندهم ردة فعل في إنكار بعض القضايا التي قد أثبتها الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، داود عليه السلام لما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى في قضية النعاج، في قضية ماذا؟ النعاج. ظاهر الآيات لما ننظر إليه، لو نحن فسرنا الآيات بظاهرها، الآيات تدل على خصومة ما لها علاقة بالمرأة ولا ما لها أي علاقة بقضية المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول في بداية قصة داود عليه السلام، قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، إنه لما قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، هذه واحدة، فصل الخطاب اللي هو في القضاء وقد يكون في غيره لكن القضاء داخل منه. ثم ذكر قضية المحاكمة هذه، ولا تكنبوا الخصم، لاحظ خصم إذا احتاج ماذا؟ مدام في خصومة تحتاج ماذا؟ إلى محاكمة، إذ تسوروا المحراب. ثم ذكروا المخاصمة بينهم، واحد عنده نعجة واحد عنده نعاج، فنعجة هذا تدخل مع نعاج هذا، فهذا يريد أن يخرجها فيتعب صاحب النعاج، قال أكفلنيها، لاحظ ما زاد على ذلك، العبارات واضحة جدا، أكفلنيها وعزني في الخطاب، صاحب النعجة صاحب لسان. الآن ما الذي وقع من داود عليه السلام؟ ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، يعني استعجل عليه السلام في ماذا؟ في الحكم قبل أن يسمع الخصم الآخر، فعاتبه الله على ذلك، ولذا قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإذا لاحظ الآن كل قضية مرتبطة بخصومة، كل قضية مرتبطة، فظاهر النص واضح منه أن المسألة مسألة خصومة، وأن داود عليه السلام هو خطأ اللي وقع فيه أنه استعجل في ماذا؟ في الحكم، وأن الله سبحانه وتعالى نبهه على خطأه فاستغفر وخر راكعا وناب فغفر الله سبحانه وتعالى. هذا أخذنا بالظاهر. إذا أخذنا بالظاهر هو مثل القضية الأخرى، أنه قد حكم ووقع منه ما وقع لما كان في قضية الغنم. الرواية أو التفسير الآخر يرتبط بقضية المرأة المشهورة طبعا في رواية بني إسرائيل، وبعض السلف ذكرها في أنه رأى امرأة وأعجبته وهي لقاء الجيش وأرسله في الحرب يعني يقرب له أجله فقتل ثم تزوجها بعد ذلك. طبعا الرواية الإسرائيلية والعياذ بالله فيها نكارة في هذا، أن تزعم أن داود عليه السلام زنى بالمرأة، وهذا والعياذ بالله لا شك أنه باطل، لا يعني لا يصح إطلاقا، وهذا طبعا من هم لم يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى اليهود، لا تستغربوا هذا، لم يتأدبوا مع الله فضلا عن أن يتأدبوا مع من؟ مع أنبيائهم، ولذا يقولون داود الملك، يعني ينسبون إلى الملك لكي يأخذوا من أخطائه، يقتدون بأخطائه والعياذ بالله بزعمهم طبعا، لم يفعل ذلك ويتركون ماذا؟ يعني محاسنه لا يقتدون بها، لكن مقصد من ذلك يحتجون بما عندهم في كتبهم من أخطائه على بعض أفعالهم. فالمقصد من ذلك لا نناقش نحن هؤلاء، لكن نرجع إلى الأمر في مثل هذا، من حيث لما نأتي نناقش هذه القضية من حيث أصل الإسناد، ليس لها إسناد، تعرف مروية من إسرائيل ليس لها إسناد، فما دام أن ليس لها إسنادا ترجع القضية إلى النظر العقلي في مناقشة الأمر بربطه بالواقع، يعني معرفة الأحوال، أحوال الناس والبشر، فتأتي إشكاليات هنا في الجدل بين من يرى أنه قد يكون وقع هذا الشيء، لكن طبعا ليس ذلك المنكر ذكروه، وقع شيء من هذا، وبعضهم يقول لم يقع. فلو حصل جدل ماذا نقول؟ سؤال، هل النبي معصوم من أنه إذا رأى شيء يعجبه، يعني امرأة تعجبه وكذا وأنه يقع في قلبه إعجابه بها، هل معصوم عن مثل هذا الأمر؟ الأصل أنه ليس معصوما، يعني النبي قد يرى ويعجبه، لكن ما نتكلم عن الآن هل رأى ما رأى، نتكلم عن قضية عامة. فإذا كان هذا ليس معصوم عن هذا، قد يرى ويعجبه، فكونه الآن رأى امرأة فأعجبته، هل هو الآن إلى الآن ارتكب شيئا؟ نقول لا، أليس كذلك؟ فهذا محتمل لأن فيه طبع البشر. طبعا في رواية ورد لك أنا أذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أهله فأخبر الصحابة من رأى من امرأة شيئا فليأتي أهله إلى آخره. فإن في في في يعني في أهلي مثل ما عند هذه المرأة. المقصد من ذلك لو احنا تعدينا خطوة أخرى الآن، افترض أن هذه المرأة لما سأل عنها داود كانت متزوجة، فطلب من زوجها، طبعا افتراضا الآن نعرف كيف في بعض الجدل يكون طلب من زوجها التنازل عنها. هذه المسألة الآن قضية تنازل زوج عن زوجته في عموم الشرائع وغيرها، هذا محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. ما هو الصحابة في قضية الإخاء بينهم حصل هذا ولا لا؟ القصد أنه محتمل. طبعا بعض الناس يقول لك لا المروءة ماذا والأنبياء؟ نقول نعم احنا نتكلم الآن عن قضية في محيط معين، ما أريد أن نوسع الموضوع لكن في محيط معين، وأنا لا طبعا أقول بهذا كي أثبت القصة، لكن أقول أنه في مجال لقضية الأخذ والعطاء، أنه ما زال الأمر في مثل هذا إلى الآن محتمل ومقبول. طيب لما نزل عنها، افترض هذا الرجل لما رأى داود عليه السلام كذا ونزل عنها، عاتب الله سبحانه وتعالى على هذا. قد يكون ما وقع زواج، ما بعد لم يتنازل الرجل بعد، أتاه هذا فاستغفر ربه إلى آخره. هذه إذا مثل هذه القضايا قد تكون إلى هذا الحد محتملة، لكن التفاصيل أنه أرسل هذا يقتل كذا هذه ما نثبتها، لكن القدر هذا ما دام يمكن نقول محتمل والله أعلم. وأيضا لما نقول محتمل لازم أن نثبته ولازم أن نقول به، لكن أقصد من ذلك أنه قد يرد من يثبت قدرا من هذا. ولهذا السلف مع يعني ترجع لكلام السلف ما تجدهم أشاروا إلى التفسير الأول ذكرت لك، تفسير السلف كله على أنه فتن بالمرأة. ابن مسعود يقول في المرأة، ابن زيد يقول في المرأة، وابن عباس يرد عنه في المرأة وغيره، كلهم يقولون في المرأة المرأة المرأة. طيب السلف لما يفسرون هذه الآيات بهذا المعنى ويشيرون إلى قصة المرأة يشكل علينا نحن كيف هذا وكلهم ما يفهمون، يعني ابن مسعود وابن عباس وابن زيد الآخر ما يفهمون وإحنا اللي فهمنا، مشكلة. إذا يجب أن نتوقف وننظر كيف نعالج مثل هذا الأمر، يعني كيف نعالج مثل هذا الأمر. وأنا دائما أدعو إلى مثل هذا، وأنه يجب أن ننتبه إلى أن قضايا التجريحات أو التشديد من هذه الأمور في مساحة فيها مجال وليس فيها إساءة للأنبياء عليهم السلام، فيؤخذ مع محاولة كما قلت اجتهاد في ماذا؟ في كمال الأدب في العبارات عن الأنبياء. ما هو الواحد يتكلم عن الأنبياء كنت يتكلم عن أي واحد، لا، فيكون في كمال أدب مع الأنبياء في الحديث عنهم. لكن أنا ألاحظ أنه ما زال مثل هذا الحديث أنه ما زال في مقام محتمل ومقبول ومعقول. والله سبحانه وتعالى يقول فتناه، فإذا الله هنا قصد لأن يبتلى ويمتحن داود عليه السلام، أن يبتلى وامتحن داود عليه السلام، فابتلاه وامتحنه بما ابتلاه به سواء في المرأة أو في هذا. ولاحظ مثلا اللي يدلك على الأمر أنه أحيانا يكون عندنا شطط في هذا، في قضية الملكين الذين أنزل الله سبحانه وتعالى نص على أنه قال أنه أنزلهم ماذا؟ فتنة. وإذا جاء يتعلم أحد منهم السحر قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تحذير ولا مو تحذير؟ واضح ولا مو واضح؟ أليس من حق الله أن يبتلي عباده بما يشاء ليرى أيكم أحسن عملا؟ فهذا داخل في ابتلاء الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن نفهم هذه القضية الكلية، أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده من الأنبياء ومن من هم دون الأنبياء، فمن الذي صبر ومن الذي استطاع أن ينجو ومن الذي هلك، لأنه هذا من باب الابتلاء. فإذا أخذنا من هذا الباب سنرى أنه ما قيل عن أيوب عليه السلام يمكن أن يكون، لا نقول طبعا كل التفاصيل، لكن يكون له أصل في ابتلائه عليه السلام، وما قيل في داود وما قيل في سليمان قد يكون له شيء من الأصل في ما يمكن أو يجوز أن يقع. أما التفاصيل وقد سبق ذكرت هذا سابقا لا يمكن إثباتها، لأن إثبات مثل هذا يلزم فيه الإسناد عن معصوم، والروايات الإسرائيلية كلها منقطعة عند بني إسرائيل، ما هو عندنا نحن، عند بني إسرائيل. ولهذا بعض كتبهم يقول لا يعرف من هو كاتب هذا السفر، أو يظن أن كاتب هذا السفر فلان. هم الآن في كتبهم موجود، تقرأ تجدهم يتكلمون عن هذا، عن هذه أسفارهم هذه يتكلمون بهذا، معنى أنه منقطع الأمر عندهم بتاتا. فإذا المقصد من ذلك أن ننتبه ونراعي هذا، مع أن عندنا المقام الذي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية جواز التحديث عن بني إسرائيل، وأن إذا حدثنا عنهم لا نصدقهم ولا نكذبهم. والمثال الذي قبل قليل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحبر سأله وهو قد نهى الصحابة عن مثل ما حدث مع عمر أن لما أخذ قطعة من التوراة. فإذا نحاول أن نوازن بين هذه الأمور وأن دائما نجتهد في أن نأخذ العدل والوسط، لا إفراط ولا تفريط. طبعا قد أحد يسمع كلامنا يقول هذا والله كلامك فيه إفراط، اللي تزعم على الأنبياء مثل هذا أنا عندنا في إفراط. لا شك أن أقول أهم شيء أنه ناقش قضية علميا وأبطل مسألة علميا، والجدل العلمي ليس فيه إشكال. فانظر كم من الجدل العلمي بين العلماء، لكن ما يكون فيه نوع من ماذا؟ من أخذ من الإحن والعبارات التي لا داعي لها. فالمسألة تبقى علمية لكل إنسان أن يقول فيها ما دام قادر ومجتهد أنه يناقش في مثل هذه المسألة. وأنا لازلت أقول لو إنسان أبطل كلامي كله جملة وتفصيلة في قضية داود عليه السلام أو سليمان أو كذا، فالأمر ليس فيه إشكال. لكن أهم شيء كما قلنا إيش؟ القضية العلمية، نكون بأسلوب علمي ما هو بأسلوب خطابي. أسلوب الخطابي يمكن أن ترد فيه، يعني جئنا بخطيب مفوه ترد فيه ما ترد. والخطابة يحتاجها السياسي، يعني الخطابة يحتاجها السياسي ليقنع العامة، وإن كان يمكن ما يكون في كيسه شيء، لكنه قدرته وبلاغته في الكلام يقتنع الناس ويخرجون وقد اقتنعوا. فالسياسي المحنك هو صاحب الكلام البليغ اللي يستطيع أن يوصل ما يريد بعباراته. أما القضايا العلمية لا، هي مثل الرياضيات، 1+1=2. هذا باختصار. ولعل طبعا أنا الحقيقة أتحرج من الحديث في هذا الموضوع بالذات لأني أخشى ألا يفهم على وجهه فتقع إشكالات، ونحن نناقش قضايا علمية. ومع الآن أيضا هذا منشور ما شاء الله في الإنترنت، هذا يسمعه القاصي والداني. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلته صوابا، وإن يكون فيه خطأ أن يغفر لي وأن ينبهني عليه فأرجع عنه، لأنه مثل هذه الأمور كما قلت لكم فيها حساسية بالغة. ولا نتحدث عن فلان وعلان، نتحدث عن من؟ عن مقام الأنبياء عليهم السلام. www.altayar.com